السبع. ونرحب بضيفنا وشيخنا الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. حياكم الله. حياك الله أخي أحمد. الله يجزيكم خير. الله خير، بارك الله بكم وحفظكم. الله يسلمك ويعطيك العافية. كنا أيها الإخوة في الحلقة الماضية ضمن حديثنا عن التعريف العام بعلم القراءات، قد تحدثنا عن شروط قبول القراءة، أركان القراءة الصحيحة، وقلنا أن القراءات أو إن القراءات منها متواترة ومنها الشاذ، والشاذ لا يقرأ به على سبيل التعبد. وكنا قد بدأ شيخنا بالحديث عن التأليف في مجال القراءات، وقال إن أول من سبع السبعة هو ابن مجاهد رحمه الله تعالى. شيخنا، يأتي سؤال مهم: لماذا اقتصر ابن مجاهد رحمه الله على الرقم سبعة، سبعة قراء، ولماذا اختارهم هؤلاء السبعة تحديدا؟ جزاك الله خير على هذا السؤال، حقيقة سؤال مهم جدا. وابن مجاهد رحمه الله لما كتب كتابه السبعة وضمنه قراءات هؤلاء الأئمة السبعة، الحقيقة هو رأى أن هؤلاء لو أن جمعنا قراءاتهم سيجزئون عن غيرهم، يعني قراءاتهم تشتمل قراءات من كان قد وضعها ضمن كتابه أبو عبيد القاسم بن سلام. هذه نقطة. نقطة ثانية، وجد أن هؤلاء القراء، وكما ذكر ذلك بعده بمئات السنين هو ابن الجزري رحمه الله، أن واحدا من هؤلاء السبعة لم يخرج في قراءته عن المتواتر صحيح النقل، لم يكن عندهم اختيارات لغوية. ثم أيضا ذكر العلماء من الأسباب التي جعلت ابن مجاهد يقف عند هؤلاء السبعة دون سواهم، أن القراءة عرفت بهم وأنهم عرفوا بها في الأمصار، فكان كل واحد منهم كأنما قد انقطع ونذر نفسه للقراءة دون سواها، فحتى أصبح له منهج يقرأ به ويقرأ، فصارت مدارس حقيقة في قراءة القرآن الكريم وإقرائه. فلذلك وجد ابن مجاهد أن هؤلاء العلماء القراء السبعة يعني لو أن قراءتهم لم يكن قد أبقى شيئا من الأحرف بحسب طبعا استقرائه، لكن لما جاء ابن الجزر رحمه الله وجد أن ثمة ثلاثة من القراء لما يعقوب أبو جعفر وخلف العاشر عندهم بعض الاختيارات القرائية ضمن السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تستوعبها، تتوفر فيها الأركان ولم تستوعبها القراءات السبع، لم يستوعبها عمل ابن مجاهد رحمه الله فأضافها وضمنها لهم. وكان من جملة ما قال إنه قال: تتبعت قراءة الإمام يعقوب الحضرمي، فوجدت أهل البصرة 40 سنة في مسجدهم الجامع الكبير لا يعرفون سوى قراءة يعقوب، فكيف هذا الإمام الذي أجمع عليه الناس 40 سنة تترك قراءته؟ فألحقها بهم. بعض العلماء كره ما فعله ابن مجاهد لأن الرقم سبعة في ورد معنا في الأحرف، في أذهان الناس في الأحرف السبعة، فقالوا: نخشى على العامة أن يخلطوا بين القراء السبعة والأحرف السبعة، فيظن أن كل قارئ من هؤلاء القراء قد أخذ بحرف، وقد اختلط الأمر لذلك الآن عندما نقول للناس القراءة العشر يا أخي يقول لك: الثلاثة من أين أتيتم بها؟ نحن نعلم أن القراءة أن الأحرف سبعة، فمن أين الثلاثة الباقية؟ نقول لهم: لو كان القراء سبعة أو 70 أو 7000 كما يقول العلماء، كلهم يتلقون القرآن بمضمن ما ورد في الأحرف السبعة. ولذلك دائما أقول العلاقة بين الأحرف والقراءات أن القراءات القرآنية في ترجع بما بمجموعها كلها تؤول إلى الأحرف السبعة. يعني أن الصحابة الكرام لو كانوا 100,000 صحابي وقرأوا القرآن كل واحد منهم يقرأ بطريقة معينة، نقول أن القرآن الكريم نزل على 100,000 حرف؟ لا، هي 100,000 قارئ. هؤلاء القراء لا يخرجون بقراءاتهم عن الأحرف السبعة، وانتهت المسألة. ولذلك يعني قضية السبعة قراء هي قراء، ولذلك أقول العدد، نسبة العدد إلى القراء غير نسبة العدد إلى الأحرف. الأحرف العدد فيها سبعة للحرف للكلمة الواحدة أنها تقرأ بحرف يعني بوجه أو وجهين أو ثلاثة أوجه إلى حد سبعة أوجه. أما بالنسبة لما يقول قراء السبعة، طب بس قراء السبعة لما نيجي لقراءاتهم لأنهم 14 قراءة رواية، نعم 14 رواية، كل رواية فيها اختلاف عن الرواية الأخرى. لما أقول قراء العشرة هم 20 رواية، كل رواية فيها ما فيها من الخلاف تختلف عن غيرها. إذا مسألة العدد في مسألة في عند القراء تختلف عنه في مسألة الأحرف السبعة من حيث العدد، لكن القراءات القرآنية المعتبرة لدى العلماء كلها مرجعها إلى الأحرف السبعة. طيب شيخ، بعد ابن مجاهد الجهود في التأليف وجمع القراءات بعد ابن مجاهد، جهود العلماء كبيرة، يعني ولو باختصار حتى نصل نريد أن نصل إلى الشاطبية، جهود العلماء كبيرة في هذا المجال، لكن الطريق الذي أوصلنا إلى الشاطبية لا شك أنه التيسير، ونحن سمعنا في المقدمة وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، هذا معنى قول الشاطبي وسنأتي عليه في الشرح بإذن الله تعالى. أبو عمرو الداني رحمه الله ألف كتابه التيسير، كتاب التيسير هذا كتاب عظيم، كتب أبي عمرو الداني، وله كتب جامع البيان لأبي عمرو الداني، وله عدة كتب الحقيقة كلها فيها القراءات التي وردته بالطريق المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألف كتابه التيسير، التيسير في القراءات، ولما جاء الشاطبي رحمه الله أخذ هذا الكتاب فألفه شعرا، نظمه يعني التيسير نثر. الشاطبي أخذ هذا الكتاب بما فيه من القراءات والأوجه وصاغها بشاطبيته العظيمة التي نحن بصدد الحديث عنها، وسنكون إن شاء الله تعالى مع إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات في شرحها، شرح أبياتها، هي اختصار وتضم يعني ما فيها من المعاني متضمنة في كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. طيب نتعرف على الإمام الشاطبي رحمة الله عليه قبل أن ندخل في من جلة لكي يعني ندرك عظمة هذا الرجل. لا شك أنه كان من من من من, من عظماء الرجال، من الذين أكرمهم الله عز وجل بالفتوح كما يقولون. فهو الإمام أبو القاسم بن فير الشاطبي الرعيني الأندلسي من أهل القرن السادس الهجري، مولود سنة 538 للهجرة، لعل الإخوان يتابعون. طيب تابعونا على الشريحة على الشاشة في الشريحة. القاسم بن فير الشاطبي هو يقول العلماء اسمه وكنيته سواء، فهو القاسم ابن القاسم وهو أبو القاسم. نعم هو القاسم وأبو القاسم بن فير بن خلف ابن أحمد الشاطبي الأندلسي الرعيني من بلاد شاطبة من أعمال الأندلس. كما قلت ولد في سنة 538 هجرية بشاطبة، وكان ضريرا، قال ولد أعمى الله. ولد أعمى، لم يطرأ عليه العمى ولم وإنما ولد أعمى، وعرف بحدة الذهن وحصافة العقل وقوة الإدراك، وكان عابدا صابرا، وكما يقول العلماء كان آية من آيات الله سبحانه وتعالى. توفي رحمه الله سنة 590 هجرية، ونلاحظ أنه عمره كان تقريبا حوالي 63 سنة، يعني تجد أنه هذا العمر، يعني هذه الإنجازات، فهذا الإنجاز العظيم لهذا العالم النحرير الكبير. ولما نقرأ الشاطبية سوف نرى الحقيقة أننا نترك الشاطبية بما فيها من روعة وبيان تتحدث عن هذا الرجل يعني العملاق في هذا الجانب. إذ يسمعها الأخ المشاهد من خلال شارة البرنامج يشعر فيها الأنفاس القرآنية، أنفاس الإمام الشاطبي رحمه الله. ولذلك يقولون أنه لو كان قال مقولة، لو كان تلامذتي من أصحاب الأذهان المتوقدة والغوص في العلوم لاستخرجوا منها عشرات بل مئات المعاني والعلوم التي هي متضمنة في هذا. ولذلك سبحان الله تختلف حتى عن المنظومات الأخرى كمنظومة الطيبة وغيرها في أبياتها، عندما يأتي لنا مثلا بالحديث عن قراءة لعالم من العلماء لا يأتي بلفظ أي كائنا ما كان، بل يأتي بلفظ له معنى، مع أن اللفظ فيه يحتوي رمز على يعود نعم. إلى هذا القارئ وما لا يكتب. يأتي بالرموز ضمن معان عظيمة جدا، وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. لاحظ يعني الكلام الذي يأتي به يأتي بكلام له معاني. هذه الأبيات من باب التشويق. ووصلك بين السورتين نعم. فصاحة نعم نعم رمز لحمزة نعم. ولكنه قال يعني فصاحة هي شيء من فيه من الفصاحة، فيه مدح لهذه وفيه القراءة مدح لهذه نعم. القراءة الحقيقة زي ما تفضلت هو تشويق لهذه الأبيات التي نعم. كل الحقيقة في يعني انتظار سماعها. ولا أدري إذا كان له من المؤلفات اي نعم مؤلفات الإمام الحقيقة يعني كثيرة وعظيمة. من أعظمها كتابه هذا الشاطبية، وطبعا ما يسمى بحرز الأماني ووجه التهاني في القراءات، وهو الشاطبية نسبة إلى شاطبة. أيضا له عقيلة أتراب القصائد في بيان رسم المصاحف العثمانية، ونسأل الله أن يقدرنا لشرحه. ناظمة الزهر أيضا في علم الفواصل، وهو علم الآيات القرآنية نعم. الفاصلة هي الآية رؤوس القرآنية الآية. رؤوس الآية نعم. فنظمها أيضا نظما. الحقيقة هذه يعني جزء من مؤلفات الإمام. أيضا قصيدة دالية لخص فيها كتاب التمهيد لابن عبد البر نعم. رحمه الله جميعا نعم. ويعني نسأل الله أن يكرمنا بفهم هذه الكتب واستخراج ما فيها من معاني عظيمة. نعم نعم. طيب يا شيخ، هذه الشاطبية الآن انتهينا من مؤلفها، هذه الشاطبية يعني لو هيك لمحة سريعة عن هذه الشاطبية، تعريف بهذه الشاطبية. يا سيدي، الشاطبية هي كتاب رمزي ألفية، طبعا 1173 بيت نعم. بيت شعري من البحر الطويل كما يقول العلماء، لامية يعني آخرها نعم. حرف اللام. ألفها مؤلفها وضمنها كتاب التيسير بطريقة الرمز، جعلت أبا جاد على كل على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أول، له أبا جدهز حطي كلم نصع فضق رست نعم. نعم. هذه الأبيات، هذه القراء السبعة، كل قارئ مع راويه له ثلاثة رموز نعم. لما أقول أبج نافع وراوياه الهمزة، الألف لنافع الهمزة يعني نعم. والباء لقالون والجيم لورش. وإذا كان الإخوان الآن يشاهدون هؤلاء القراء نعم. على الشاشة مع ذكرنا نعم. لرموزهم، يعني نافع وراوياه قالون ورش أبج، نافع الألف وقالون باء وورش الجيم، ابن كثير دهز، الدال لابن كثير الراوي، والهاء للبزي والزاي لقنبل، أبو عمرو البصري اللي هو طبعا يقال اسمه زبان رحمه الله. سنعرض نعم. لأسماء القراء وشروحهم إن شاء الله تعالى. وراوياه الدوري والسوسي حطي الحاء والطاء والياء نعم. للراو ابن عامر يحصب الشامي، وراوياه هشام وابن ذكوان لهم رمز كلم نعم. أيضا عاصم وراوياه شعبة وحفص نصع، حمزة وراوياه خلف وخلاد فضق، والكسائي رست، الراء للكسائي أبي الحارث، والدوري له رمز التاء. هؤلاء القراء الحقيقة السبعة هم الذين عليهم مدار الحديث في الشاطبية نعم، وهم الذين تحدث عن قراءاتهم وضمن قراءاتهم بمضمن ما في التيسير من القراءات، وهم الذين اختارهم ابن مجاهد في كتابه نعم. ومضت السنة على أن هؤلاء القراء هم القراء الذين يقرأ بقراءاتهم دون سواهم، ما عدا يعني وبقي هذا الأمر هو المأخوذ به إلى زمن نعم. ابن الجزر رحمه الله، الذي كما قلت أضاف الثلاثة لأنهم لم يقلوا أهمية بقراءاتهم بسندهم المتصل عن هؤلاء القراء نعم. طبعا الشاطبية هذه لا شك أن لها شراح نعم. يعني القراء الشاطبي رحمه الله لما ألفها لم يشرحها لم يشرح الشاطبي، وإنما أشار أن الله سبحانه بأبياته أقرأ بها ربما أقرأ طبعا نعم. بها بمضمنها، لا شك أنها له تلامذة، ويعني كان يحث تلامذته على فتح وصيدها ولذلك أول شرح من شروح الشاطبية هو فتح الوصيد بحل ألفاظ القصيد لشيخه علم الدين الإمام السخاوي رحمه الله المتوفى 643 أظن في هذا بهذا يعني بعد الإمام الشاطبي تقريبا بخمسين سنة أو بأقل، لكنه كان من أنبه تلامذته وكان معولا عليه كثيرا الشاطبي أنه هو الذي سيحل ألفاظها وسيبين شروحها. هناك شروح وهو الذي شرح العقيلة. نعم السخاوي نعم. يعني كان بحر عقيلة بحر علوم ما شاء الله نعم. وله جمال القراء وله كتب متعددة في المكتبة الإسلامية لعلم الدين السخاوي نعم. وله مراتب الأصول وغرائب الفصول في القراءات ونحو ذلك من نعم. الكتب العظيمة. من الشراح الذين شرحوها أيضا أبو شام المقدسي، شرحها أيضا بكتابه إبراز المعاني من حرز الأماني. الإمام شعلة أيضا في كنز المعاني شرح الشاطبية، شرحها الإمام العلامة علامة العصر الشيخ الضباع رحمه الله في كتابه المعروف في الشاطبية في شرح الشاطبية تقريب النفع هو تقريب النفع في القراءات. وأيضا شيخنا رحمه الله ورحمة واسعة الشيخ عبد الفتاح القاضي له شرح عظيم للشاطبية وحقيقة نافع وفيه فوائد جمة لطلبة العلم، ألا وهو شرح الوافي في شرح الشاطبية. وإن نسينا فلا ننسى الشرح العظيم المتداول بين طلبة العلم ومعاهد القراءات وهو سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي للإمام ابن القاصح رحمه الله تعالى. هذه يعني هذه شروح على الشاشة الآن من أشهر شروح الشاطبية. ولكن أنا يعني الذي أراه أنه ما أدري إذا كان يعني في شرحنا إن شاء الله تعالى يكون عند طالب العلم واحدا من هذه الشروح يكفي، ولو أراد أن يحصل على أكثر من شرح ليتابع معنا شرح الأبيات فيعني لا حرج أن يكون عنده مثلا الوافي في شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله نعم. ويعني ممكن أيضا السراج سراج القارئ المبتدي نعم. وتذكار المقرئ المنتهي من الكتب أيضا المستوعبة والموعبة الحقيقة للمعاني التي في الشاطبية. يعني نحن في الحقيقة نحب أن ننوه لإخوتنا أن هذا البرنامج لا يغني عن الكتاب، وكما أنه لا يغني عن المشافهة عن القراءة على المشايخ. نحن في هذا البرنامج يعني بإذن الله تعالى سوف نبسط الشرح ونحل هذه الرموز بمعية شيخنا الشيخ محمد عصام القضاء، ولكن لا يغني عن المشاركة. والله يا أخي الكريم نحن الحقيقة أنا أقول شيء، هذه من الأشياء المحفزة لطلبة العلم أن يبحث كل واحد منهم عن شيخ يقرأ عليه. نعم. يعني هذه البرامج ليست هي البديلة، لا شك أنها صحيح أنها نافعة ومفيدة. وكم من شخص حقيقة يعني طلب مني قضية شرح الشاطبية، والحمد لله أن هيأ الله عز وجل لنا هذا الأمر ضمن هذه السلسلة العلمية من هذه الباقة العلمية المباركة للمجد. فنسأل الله أنه ينتفع الناس حقيقة بما نقدم. لكن نؤكد على مسألة مهمة جدا، أن هذه الشروح أو هذا الشرح للشاطبية هو البداية التي تجعل عند طالب العلم الاستمرار. فلذلك أنا أقول أنه عندنا الحقيقة ينبغي أن يكون هناك منهج في تعامل طلبتنا وإخواننا معنا من خلال هذا البرنامج. أولا احرص على التقييد، على تقييد العلم. أذكرك ببيت الشعر: العلم قيد، العلم صيد، والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وأنا أربأ بنفسي وإخواني على قضية الحماقة. فلذلك إذا كان عندك القرطاس والقلم فتتابع هذه اللفتات وهذه الشروحات إن شاء الله تعالى بما عندك. هذه نقطة. النقطة الثانية أن يكون عندك الكتاب فتحضر وترجع إليه أيضا بعد الحلقة. والنقطة الثالثة وهي المهمة، أنك بعد خاصة بعد أن نكمل الأصول أن تبدأ بعرض ما تعلمته على شيخك، ثم احرصوا على الحفظ يا أخواني. الآن الحقيقة بالنسبة للشاطبية، من يحفظ الشاطبية يكرمه الله عز وجل بحفظ القراءات. وأنا لاحظت أنه من خلال حفظ المتن تستحضر الخلاف الموجود في أي كلمة قرآنية. وثق الحفظ لأن لو قلت لك ما مذاهب القراء في البسملة، لو أنك مستحضر البيت الذي قلته الآن سوف تعرف أن المبسملين هم قالون والكسائي بسنة رجال نموها عاصم وابن كثير، هؤلاء القراء. أنا الآن وأنا بقرأ أستحضر البيت لأعرف من المبسملين والذي يصل للسورة ببعضها ببعض من رمز له بالفاء من فصاحة. فحفظ بيت الشعر يقودنا ويعرفنا على القراءات التي تكون في الكلمة القرآنية أو في الآية القرآنية. ولن نسير معكم إلا بإذن الله تعالى سيرا حثيثا، نشرح في الحلقة الواحدة بيتين أو ثلاثة أبيات وقد يكون أربعة أبيات، يعني لأننا الحقيقة في الشرح لن يكون شرحا مستفاضا، وإنما هو تقريب للمعاني وتبيين لما فيها من رموز واستشكالات. ولذلك نحث إخواننا أن الأبيات التي تشرح تحفظ. إذا فعلا كان الأخ معنا بهذه المنهجية سنكمل بإذن الله تعالى معا شرح الشاطبية، وستكون مؤهلا لتعرض هذه الشاطبية على شيخ من الشيوخ الذين أكرمك الله عز وجل بالاتصال بهم، وتكون بعد ذلك من أهل القراءات وأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. صح. ونحن أيضا نذكر إخوتنا أن الأبيات بإذن الله ستقرأ قراءة مضبوطة بالشكل، وستظهر أمامكم على الشاشة على الشكل الذي ارتضاه علماؤنا المحققون في هذا المجال. الحقيقة عفوا قبل ما ننهي أريد أن أؤكد للإخوة المشاهدين أن هناك عدة روايات للشاطبية. يعني بعض الكلمات بالذات الكلمات في قضية الشكل لا شك أن هناك أكثر من رواية، والإنسان يأخذها يتحملها عن شيخه في بعض الأوجه في بعض الكلمات. نعم. فعلماؤنا الحقيقة ضبطوا هذا النص، وأنا وقفت على آخر هذه الشروح لمن يريد أن يعني يقتني هذا المتن. حقيقة الشرح الذي شرحه والضبط الذي ضبطه شيخنا فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد تميم الزعبي جزاه الله خير في ضبطه وبالألوان، يعني كان حقيقة ضبطا متقنا لهذه المنظومة، وتعب عليه جزاه الله خير كما تلقاه عن شيوخه. أسأل الله أن يثيبه على هذا الجهد المبارك. آمين. نعم. فإحنا نعرض غالبا سنعرض هذا الضبط ويكون عند الإخوة إن شاء الله تعالى. نعم. مثل هذه الاختصارات النافعة بإذن الله. نعم. طيب أيها الأحبة أن نعرض عليكم أسئلة هذه الحلقة لاختبار معلوماتكم، تختبرون معلوماتكم بها. عرف بالإمام الشاطبي واذكر أهم مؤلفاته. عدد القراء السبعة الذين في الشاطبية واذكر راويي كل قارئ. اذكر ثلاثة شروح للشاطبية مع ذكر مؤلفيها. أيها الأحبة في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة شيخنا الدكتور محمد عصام القضاة، وكذلك أشكركم على حسن متابعتكم، وموعدنا في الحلقة القادمة لنبدأ في الشاطبية وبشرح هذه الأبيات. فشدوا المآزر ونلقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافين قاتل يعفو ويرضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل راحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعياه بجوازه وإن كانت سيفا غير خاف مدللا. فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا. أطل عثرتي وانفع بها.